وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. شوف يا إخوان الصنيع إلى إيش بعد التعب هذا كل، ويأتي عن علي وعن ابن عمر بأن ما استيسر من الهدي شات، ويأتي ويجيب حبل قديش طوله وينزل ويغوص في الآية إلى قرار سابع عرض، ويخرج بالعيش بالحكم بأن ما استيسر من الهدي بمنص الآية إنما هو شات. بعد ذلك يجي ويقول روي عن عبد الله بن عمر أنه يقول بقرة ولا بدنة. ليش يقول هذا جماعة؟ لنعلم أمانة العلم مع استنباطه الدقيق من كتاب الله، لم يخفي رأي ابن عمر، كأنه يقول ابن عمر عنه روايتان، رواية ما استيسر فهي شاة ورواية بقرة ولا بدنة. هو أخذ بإيش؟ أخذ برواية شاة. ليش؟ لأنها وافقت رواية علي ووافقت استنباطه من كتاب الله. إذا الرواية الثانية عن ابن عمر نقول باطلة؟ نقول مردودة؟ لا. حبيت أنت عليك شاة، إن جئت بما استيسر عشر شياء أحد يردك؟ إن جئت بدل الشاة ببدن بدنتين أحد يردك؟ كأنه يقول أقل الواجب شاة ولا حد لأكثره إن أردت أن تتبرع. ويكون بهذا بين لنا أمانة العلم كما جاء في كتاب الله في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا هو خير له. الواجب عليكم في أول الأمر من لم يصم يطعم عن كل يوم مسكين، ومن تطوع وأطعم عن اليوم عشرة مساكين فهو خير له. يبقى مالك رحمه الله ساق أولا عن ابن عمر أقل ما استيسر، ثم روى عنه من أراد أن يزيد فليزد، وهذا من باب التدرج في الكمال وزيادة في الأجر وطلب الأفضل. لكن نحن نبحث في الإيش؟ الحد الأدنى الذي لا دونه. أما الحد الأقصى لا يستطيع إنسان يقول شيء. نحن نعلم القارن بين الحج والعمرة بإجماع المسلمين عليه دم ولا لا؟ بإجماع المسلمين تجزئه شاة ولا لا؟ تجزئه. أو سبع بقرة أو سبع بدنة. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كن معه، منهم المتمتع ومنهن القارنة، ذبح عنهن بقرة فقط. يبقى السبع يجزي ولا لا؟ بإجماع. الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بشات؟ اشترك مع ابو بكر ولا مع زوجاته في بدنه؟ اهدى 100 بدنة. يبقى هذا حد ما استيسر ولا شيء زائد عن ما استيسر؟ شيء زائد. اذا الزيادة في الفضل والكمال لا حد لها. وهكذا ابن عمر الرواية الأولى يبين أقل الحد الأدنى فيما استيسر من الهدي، والرواية الثانية يقول لك ممكن أن تزيد فيها، زد ما شئت لا مانع في ذلك. والله تعالى أعلم.